هذا إلا سفيه ما معه من عقل شيء. معقول سفينة تمشي من الهند بنفسها وتحمل بضاعتها وتضع ركابها وتدبر نفسها بنفسها بدون سائق ولا قائد؟ هذا لا يمكن. هو جوابهم هو يريد هذا. قال الله أكبر يا السذج يا الغوغاء يا البلة يا هؤلاء الببغاوات، أما تخجلون وتستحون؟ السفينة تتعاظمون أن تسير بنفسها إلا بمسير، وأن تدبر نفسها إلا مدبر، وهذا الكون السابع بسمائه وأرضه وليله ونهاره وجباله وهضابه ومخلوقاته وعجائبه تريدون يكون بدون دابر مدبر بدون خالق؟ فأذعنوا جميعا إلا قيل منهم واحدة واثنين، وكلهم قالوا أصبت وأخطأنا ومن الآن نستغفر الله ونتوب إليه. فلا نظر إلى هؤلاء يا أخي، هؤلاء حقيقة كل العالم تمجهم، أصحاب الفطر على طول، ما لهم قيمة دهرية هؤلاء. إني حلفت على زوجتي ألا تدخل البيت وحلفت ودخلت البيت، والآن ماذا أفعل؟ حلفت أو طلقت، على كل عليك كفارة يمين 10 مساكين تطعمهم 10 كيلو من الأرز ونحوه وتطعمها ل10 مساكين، واليمين هذا كما قال الرب يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. وقال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم مما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن ما تصوم وأنت تقدر أن تطعم، الإطعام اليوم هو الواجب لأنه مستطاع ولله الحمد. أما من لم يجد فهو ينتقل للصيام 3 أيام فتكون كفارة اليمين. ما حكم الدين في من يتعلق بحوائط الكعبة؟ وهل هو من السنة؟ لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بيمينه على الحجر اليماني مسح وقبل الحجر الأسود ومسه، وما عدا ذلك ما فيه. لكن التعلق فيه أيضا الملتزم ما بين الركن، ما بين ركن الحجر الزاوية الحجر والباب قرابة يمكن متر أو متر ونص، هذا قاله ملتزم. التزم الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزم عمر هذا المكان، يعني يضع يديه عليه ويدعو ما يسر الله له من الدعاء. أما ما عدا ذلك لم يلد. بكل حال الذين يتعلقون بالكعبة ويتمسحون أو هذا ما هم من الشرك، يعني قصدهم التبرك ومحبة البيت وكذا، نقول خطأ، لكن ترى ما هم من الشرك اللي احنا نتحدث عنها الآن. إذا صار مجرد تمسح ولا مس الكعبة وكذا هذا لا لم يرد وتركه أولى. حضرنا إلى المزدلفة الساعة 2 ليلا، صلينا المغرب والعشاء وغادرنا بعد نصف ساعة فقط بأمر من المطوف. على كل إن شاء الله أنكم على خير وإن شاء الله ما عليك. ما حكم من ترك طواف الوداع ولا يعلم من حكمه؟ وهل يفدي في المدينة أو في مكة؟ ما دام أنه لم يعلم لا حرج عليه إن شاء الله. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع مع ذكر الدليل؟ يا أخي ما نعلم دليلا بعد الركوع إلا أن ورد في الحديث ورد يديه مكانه صلى الله عليه وسلم مكانه أو مكانهما، هل مكانهما على الصدر أو مكانهما على الإرسال؟ هذا بعد الركوع، خلاف بين العلماء. بكل حال الذي يظهر والله أعلم أنه ردهما مكانهما الذي كان عليه قبل الركوع على الصدر، لكن من فعل فقد أحسن ومن أرسل فقد أحسن، والكل إن شاء الله على خير. ما هي علة تحريم نكاح أم الزوجة على التأبيد؟ يا أخي في شيء قد نطلع على العلة الشرعية والسبب، وفي شيء تعبدي، في شيء تعبدي ما نستطيع أن نقول لي غرضها كذا أو كذا، فلكن ما دام وأن الأمر أن الشارع أمر هذا الأمر وحكم بهذا الحكم سمعنا وطعنا، سواء عقلنا الحكمة أو لم نعقلها. فأنا الآن لا تحضرني الحكمة في كون أم الزوجة محرمة على التأبيد. متى دخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ المعروف يا أخي إن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وكانت هناك مسافة بينه وبين المسجد، مسافة أول ما دفن. ثم طرأت الزيادات في عهد عمر وفي عهد عثمان رضي الله عنهم، ثم في عهد الأمويين، ولا زالت الزيادة بعد الزيادة، وكلها زيادات ضرورية تدعو إليها ضرورة المسجد وحاجة المسلمين كما هو معلوم. لكن الرسول حين دفن لم يدفن في المسجد، والرسول له خصوصية ليست لغيره، اللهم صل وسلم عليه، حيث قال في أخريات حياته أن كل نبي يدفن حيث مات، كل نبي يدفن حيث مات، وهي خصوصية من خصوصية الأنبياء، ما ينقل لمكان آخر، كل نبي يدفن حيث مات، فدفن صلى الله عليه وسلم حيث مات. أما ما يفعله السذج إذا مات قال ادفنوني في المسجد، أو يحرصون على دفن فلان لأنه قريب من الله كما يزعمه في المسجد، هذا بعيد عن الصواب، ولعن الله من فعل ذلك، ولعنه رسول الله، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذر ما صنعوا. حجيت بحمد الله على الرجل وأعطوني مال حسب ما طلبت منهم، أخبرت أن المال أني سأرجع له إذا بقي منه، ولم بقي من المال فهل يجوز أن أخذ بعض الهدايا؟ يا أخي المال لك، المال لك، والذي يقول لك رد المال ما هو صحيح، خذ المال واستفد منه، والذي أخذته كان على قدر حاجتك تقريبا ومصاريف الحج، لكنك اقتصدت ودبرت أمورك حتى بقيت بقية، فالبقية لك ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل لو قلنا الأخ أن يدعو لنا بظاهر الغيب يجوز ذلك؟ يا أخي ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، ولم يزل المسلمون إلى اليوم يدعون لبعضهم بظهر الغيب، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب أن هناك ملك، من دعا لأخيه بظهر الغيب يقول الملك ولك بالمثل، ولك بالمثل. ما هل عبادة القبور ما يفعل الناس في هذا العصر يسمى الأوثان؟ يا أخي هداك الله، القبور لها الزيارة، تزور القبر أو القبور وتسلم على إخوانك، والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور لأن الناس حدث عهد بشرك، فخشي صلى الله عليه وسلم التعلق بالقبور فمنعهم، فلما ثبت التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما يجب لله من حق سمح بالزيارة الشرعية، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فقط للتذكر والدعاء لهم. وقالت عائشة ما أقول إذا مررت القبور؟ قال أقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. الحديث هل يجوز تكفير النساء؟ النساء ذكر العلماء عن زيارة النساء للقبور أقوال ثلاثة، لأنه جاء في الحديث لعن الله زائرات أو زوارات القبور. من العلماء من يقول إنها إذا كانت الزيارة ما فيها شيء من الأمور الممنوعة فلا مانع أنه يدخلنا ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فزوروها، وبعض العلماء يكرهها كراهة جمعا بين الأحاديث المجيزة وبين الأحاديث المانعة. وبكل حال يعني زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مصاحبيه قد يكون الأمر أيسر من غيره، ولذلك كما تشاهدون المشايخ عندنا يتسامحون ولا أحد بهذا الشيء. أما أن تزور القبور في الأمكنة الأخرى وكذا فهي ممنوعة، لأن الرسول لعن على ذلك. وهل يجوز تكفير ولاة الأمور الذين يعطلون شرع الله بقوانين وضعية كما تعلم، وهل يخلدون في النار؟ وما معنى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ يا أخي إن كان التحاكم للقوانين الوضعية يرى أنها تماثل شرع الله أو أنها أفضل منه أو أيسر من هذا، كفر مخرج من الملة على طول الخط. وإن كان التحاكم هذا لأغراض شخصية أو مطامع دنيوية وإلا يقول حكم الله هو العالي ولا شك أنه هو الحق، فلكن لغرض دنيوي في نفسه أو كذا أو كذا فهذا ظلم واعتداء وفسوق وجرم وكفر دون كفر. ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا كان أنه ما يعتقد أنها تماثل شرع الله أو أنها أفضل من شرع الله. وهذا الذي ذكره حتى من شيخ الدعوة الشيخ محمد الوهاب وتلاميذه إلى اليوم، هذا المعروف إذا كان في تفضيل للقوانين على حكم الله. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام المجمع عليها العشرة، هذا الشيخ محمد الوهاب رحمه الله يعددها. الأول الشرك بالله، الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكم غيره كفر إجماعا. إذا كان يعتقد أنه أفضل أو أنه يماثل شرع الله. أما إذا كانت له مطالب شخصية أو أغراض أو أطماع فجاء إلى هذا الجانب من أجل هذا المطلوب ما اعتقاد أن حكم الله هو العالي ولا أعلى منه، فهذا قد لا يصل لدرجة الكفر المخرج من ملة الإسلام والتخليد في النار. نسيت مكان الجنازة على مذهب مالك، هل علينا أن نرفع اليدين عند كل تكبيرة وماذا نقول؟ يا أخي إن رفعت فحسن عند كل تكبيرة، وإن أرسلت فلا مانع، المسألة ترى يسيرة ولا يستدعي الأمر الشقاق أو الخلاف في الأمر. هذا قال به علماء وهذا به قال علماء، وأنا أعلم لا أعلم نص في رفع اليدين لا بالرفع ولا بالإرسال، ما نعلم نص في ذلك. إذن الأمر في سعة، لماذا لا توجد صور فاكهة فوق الروضة على السقف؟ لماذا توجد صور فاكهة فوق الروضة على السقف؟ يا أخي أبشرك أنه زال مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة كانت، لأن تفهم أن البناية المتقدمة كانت قديمة على من عهد العثمانيين وكان في مشاكل والحمد لله. فهذه يعني من الأمور اللي ما هي إن شاء الله صعبة وأمرها يسير. المشكلة كان موجود مكتوب الخط العريض. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم القوم اللوح والقلم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني جعل الرسول نسأل الله العفو والعافية كأنه رب العالمين. هذه مسيحة ولله الحمد وانتهت أثارها. أما مجرد ما تذكر هذا أمر يسير ولله الحمد. ما حكم من أخر طواف الإفاضة حتى اليوم الخامس؟ ما في مانع يا أخي، ما في مانع، لكنه ينبغي إن كنت قادر لا تؤخره عن أيام التشريق، ولكن فيما لو أخرته الحج صحيح. بل لو جعلت طواف الإفاضة والوداع في آن واحد ونويتهما سواء جاز ولا مانع. رجل أمواله من الحرام هل يجوز أن أعمل عنده وآخذ أجري منه؟ على كل لا تعينه على باطل، يكون يعمل يعني أعمال محرمة واشتريت منه شيء أو بيعته بشيء أو مثلا تعاونت معه بشيء حلال ما هو حرام ما قمت فيه، من مثل قال لك بيع لي السيارة دي بيعها لي أو كذا، ما يظهر إن شاء الله تعالى أن الأمر فيه محذور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في البيع والشراء، بل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهود وهم يأكلون الربا صراحا بواحا، فمجرد يعني التعامل معهم في البيع والشراء ما فيه إن شاء الله محذور. ترك طواف الوداع مع العلم بأنه هذا قرينا الظاهر بأنه واجب وذلك يضره في السفر. على كل بعض العلماء يقول أنه واجب ويجبون عليه دم، لكن لعلك إن شاء الله مستقبل، مع أن الحقيقة ما ينبغي ترك طواف الوداع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فلكن ما دام أمر انتهى ولا يمكن الحصول عليها الآن إن رجعت حاول أنك تواجع، وإن لم يتيسر ذلك مستقبل إن شاء الله أنت من الوداع وأنه مهم. كنت لا أصلي وقد هداني الله فكيف أصلي الصلوات السابقة؟ أما أن الله يغفر لي بعد الحج. يا أخي الصلوات الماضية اللي تركتها عمدا ما لها قيمة، حتى لو تقضي عن الصلاة الواحدة مليون صلاة ما لها أي جدوى، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلها أوقات محددة، إلا النائم والناس هؤلاء معذورون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكر لك فرت لا إلا ذلك. أما من ترك عمدا ما لها قيمة ولا فائدة في القضاء، لو تقضي عن الصلاة مليون صلاة ما لها قيمة، لكن عندك ولله الحمد باب مفتوح باب التوبة، اصدق مع ربك قل اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك عما مضى مني من ترك الصلاة، وعاهد ربك عهدا صادق جازم ما تتخلى عنها من اليوم في مواقيتها ومع الجماعة، ثم إن شاء الله لا يضرك. الله يقول فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يتوب الله إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالتوبة تجب ما قبلها، توب إلى الله توبة ناصحة. يقول صلينا بالمزدلفة وجمعنا المغرب والعشاء ولكن ما بتنا، المفروض بارك الله فيكم أن تبيتوا بها إلى نصف الليل على الأقل، ولكن إن طرأت عليكم ظروف طارئة قاسية والزامات واشكل عليكم الأمر، أرجو إن شاء الله أنكم ذكرتم الله وحصل إن شاء الله خير وإن شاء الله ما عليكم شيء، لكن مستقبل تتنبهون لقائد الحملة والمسؤول على ألا يستعجل قبل نصف الليل.